الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله إمام المتقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فبإذن الله تبارك وتعالى سنتناول في هذه الدروس شرح الورقات بل شرح نظم الورقات للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فنظم الورقات للعمريطي والورقات في الأصل للجويني والشرح للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فسنقوم بإذن الله تبارك وتعالى بقراءة الشرح ثم نعلق عليه بما يفتح الله عز وجل ويمن، وطريقتنا في ذلك بإذن الله تعالى التوسط، فلا يكون هناك بإذن الله تعالى إخلال قدر المستطاع، وفي نفس الوقت لا يكون هناك إملال بالإطالة المملة والدخول في بعض الأمور التي ربما يكون هناك استغناء عنه، لأن باب أصول الفقه في الحقيقة مما يصاب كثير من طلبة العلم بالزهد فيه نتيجة ما يرون من الكتب التي تعرض لأصول الفقه، إذ يرونها صعبة شاقة، لذا يزهدون في تعلم هذا العلم. وهذا العلم في الحقيقة كبعض العلوم سلاح ذو حدين، فالذي يبرز في هذا العلم يستفيد منه خيرا كثيرا، ويعينه على معرفة واستنباط الأحكام الشرعية، ويكون متأهلا مع بقية أدوات الأهلية للاجتهاد، أو على أقل تقدير لفهم المسائل فهما جيدا، إلا أنه في الوقت ذاته قد يجره ذلك إلى الشق الآخر، وهو التكبر والاغترار وهدم كلام السابقين بلا روية وبلا نظر وبلا اعتبار. فالراسخ في هذا العلم تجده إما نافعا جدا وإما تجده ضارا جدا، هذا في الأصل. لذلك لا يحسن في الحقيقة أن يبدأ طالب العلم بدراسة أصول الفقه، يعني لا يحسن بطالب العلم أن يبدأ بدراسة أصول الفقه، قد تبدو له سهلة لكن القضية ليست في السهولة واليسر، وإنما القضية فيما ينبغي أن يتعلم، فيما ينبغي أن يتعلم، فيقدم كتاب الله سبحانه وتعالى في التعلم وما يلزمه من أمور دينه، ثم بعد ذلك يتعلم علم أصول الفقه. وستأتينا إن شاء الله تعالى مسألة عرض لها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أيهما يقدم، تعلم أصول الفقه أم تعلم الفقه، وحينها سنتحدث عن ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. في أخي كلام بكرر لنا وقت ولا طيب. يبقى الآن عندنا المتن لمن؟ متن الورقات للجويني رحمه الله، سنعرف به الآن. يبقى هذا بالنسبة لي المتن، وهذا المتن نثر، وهو كما وصفه قال هذه ورقات، يعني رسالته في أصول الفقه ما هي إلا ورقات. ورقات هذا يدل على القلة. لماذا يدل على القلة؟ لأنه جمع مؤنث سالم، والأصل في هذا أن جمع المؤنث السالم يدل على القلة، لأن جموع الكثرة لها صيغ معروف، لكن يذكر في جموع القلة جمع المؤنث السالم وجمع المذكر السالم والأوزان الأربعة المعروفة، أفعلة وأفعل وفعلة وأفعال، فهذه أيضا من جموع القلة، وغيرها من أوزان معروفة يقال لها جموع الكثرة. فقول فهذه ورقات يعني ورقات قليلة، ولو كتبها الإنسان في ورقة طويلة يعني عريضة كبيرة ممكن اكتبها في ورقة واحدة. وهذا بالفعل أنا أذكر كتبتها بفضل الله بيدي، ما أخذت مني إلا ورقات قليلة رغم أن الورقة كانت صغيرة، هو النثر. وحفظ النثر ميسور، يعني كان الأقرب يمكن لدي حفظ النثر، ممكن يحفظه لو كان مجدا في الطلب في يوم حفظ النثر. لكن الإشكال أن في حفظ النثر بقاء الحفظ، يعني هذا هو الإشكال، حفظ سهل. لكن تذكر أي من أنت حفظته مما حفظته قد لا تذكر شيئا، يعني قد تنساه بسهولة، بخلاف النظم لأنه يروق للسامع وسهل، كما سيأتي إن شاء الله في ذكر سبب النظم يكون أسهل على الطالب. وإلا في النظم أكثر وأطول، يعني الورقات التي تجدها ورقة عشان ينظمها ستكون في عدة ورقات، يعني الكلام الذي سيكون في 10 أسطر إذا نظمه سيكون من الممكن في 100 سطر، في 100 سطر. ليه؟ لأنه يريد أن يجعل قافية ووزن ويأتي بكلمات وحواشي كثيرة، لكن في النثر يأتي بالكلمة التي لها مقصد. فمن قوي على حفظ النثر أجزأه، طبعا مش واجب شرعي، أقصد في الطلب، يعني ليقوى على حفظ النثر هذا يكفي ليحفظ التعريفات، لكن إذا كان يخشى التفلت فعليه بهذا النظم. لذلك اخترنا النظم باعتبار يسره وسهولته. ومن الممكن أنه كلما أخذنا بعض الأبيات تحفظ، فإن شاء الله مع الحفظ ويعني الدرس إلى الدرس سيكون المحفوظ سهلا، كما صنعنا في النظم الحبير بإذن الله تعالى. طيب، أما إمام الحرمين، طبعا هذا لقب إمام الحرمين، هذا في البداية لقب لقب به الجويني، وكذا لقب به غيره، وكذا لقب به غيره، فهو ليس خاصا به، لكنه اشتهر به واشتهر به أبوه كذلك. إمام الحرمين المراد به عبد الملك ابن عبد الله ابن يوسف ابن محمد الجويني، عبد الملك ابن عبد الله الجويني أبو المعالي رحمه الله تعالى. قالوا إنه أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعي، فهو من أصحاب الأوجه في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وهو من محققة المذهب، وله نهاية الطلب، وله كتب المطلق، نعم، وله كتب عديدة رحمه الله تعالى في الفقه وغيره. لكن في الحقيقة التعبير عنه بكلمة إمام باعتبار المذهب، فهو إمام في المذهب الشافعي. وأما الإمام على الإطلاق فهذا في الحقيقة الأولى أن يذكر في حق صحيح المعتقد الذي ينهج منهج أهل السنة والجماعة. فالذي يطلق عليه إمام بإطلاق إمام من أئمة أهل السنة والجماعة. ومن المعلوم أن الجويني رحمه الله وعفى الله عنه سلك مسلك الأشاعرة، وكان ينافع عنها منافحة شديدة، ويناظر ويجادل على ذلك، إلا أنه في آخر حياته تراجع عن ذلك وتاب إلى الله، وتمنى أن لو مات على مثل عقيدة عجائز نيسابور. ويعني هذا يدلك على خطورة الأمر، وأن أمر المعتقد أمر عظيم، وهو أهم ما يعنى به الإنسان. وقد يكون الإنسان راسخا في فن من الفنون لكن يضل في الباب الأعظم، وباب الاعتقاد. طيب، هذا باختصار ما يتعلق به. وقد توفي في 478 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقالوا إنه لقب بإمام الحرمين لأنه جاور في البيت الحرام وكذا في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم تولى فيها الإفتاء، وقال آخرون لم يتولى الإفتاء، وإنما كان يدرس فيها ويناظر. نعم. وأما الناظم فهو العمريطي، وهو يحيى بن موسى ابن رمضان العمريطي، يحيى بن موسى العمريطي، وهو شافعي أيضا. ولكن في الحقيقة في باب أصول الفقه المسألة تكون قريبا قريبا، يعني إذا قرأت في كتاب من أصول الفقه، من كتب أصول الفقه، وكان الكتاب لشافعي، كان الكتاب لحنبلي، كان الكتاب لمالكي فالأمر قريب، لأن أصول الجمهور وهم المالكية والشافعية والحنابلة في الغالب واحدة، يعني ما تجد الخلاف في الأصول مثل الخلاف في الفقه، تجد أكثر المذاهب مالك والشافعي وأحمد أصولهم في الغالب قريبة، بخلاف الأحناف لهم أصول كثيرة مختلفة عن مدرسة الجمهور، لأن هؤلاء لهم مدرسة وهؤلاء لهم مدرسة. فلذلك تقرأ للشافعي كأنك تقرأ للمالكي كأنك تقرأ للحنبلي في أصول الفقه. نعم. وهذا النظم الذي معنا يسمى بتسهيل الطرقات في نظم الورقات، يعني هذا النظم الذي معنا يسمى بتسهيل الطرقات في نظم الورقات، وإن كانت قد درجت تسميته بين طلاب العلم بنظم الورقات من باب التسهيل، من باب التسهيل. هناك منظومات كما تقدم في النظم الحبير اشتهر اسمها الحقيقي، وهناك ما لم يشتهر اسمه الحقيقي، وهناك ما لا يعرف له اسم وإنما يقال منظومة كذا نسبة إليه، وإن لم يكن له اسم أو وإن لم يكن للنظم اسم معروف. نعم. طيب. أما الشارح فهو الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله رحمة واسعة، وهو معروف لدى الجالسين جميعا بفضل الله تعالى. نقرأ بعض الأبيات من المتن ثم نقرأ شرح الشيخ إن شاء الله تعالى. قال الناظم رحمه الله: قال الفقير الشرف العمريطي ذو العجز والتقصير والتفريط: الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر على لسان الشافعي وهونا، فهو الذي له ابتداء دونا، فالحمد لله على إتمامه، ثم صلاة الله مع سلامه، وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبارا، وخير كتبه الصغار ما سمي بالورقات للإمام الحرمي، وقد سئلت مدة في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه، فلم أجد مما سئلت بدا، وقد شرعت فيه مستمدا، من ربنا التوفيق للصواب والنفع في الدارين بالكتاب. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: شرح نظم الورقات. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد ألف إمام الحرمين عبد الملك بن يوسف أبو المعالي الجويني المتوفى سنة 478 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالة صغيرة في أصول الفقه سماها الورقات، لأنه قال في أولها: هذه ورقات قليلة تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. يبقى ما سبب تسمية الورقات بالورقات؟ تصديره رسالته بقوله ورقات، وإلا ما فيها إن هذه رسالة تسمى بالورقات لا، أخذ من قول هذه ورقات، مثل رسالة الشافعي اشتهر بالرسالة، لكن لأنها رسالة أرسلها في بادئ الأمر عبد الرحمن بن مهدي ثم نقح فيها وهذب، يعني وسميت بالورقات لتصديرها بقول هذه ورقات، فاشتهرت بهذه التسمية. نعم. قال: وقد شرحها علماء كثيرون ونظمها آخرون، وممن نظمها العمريقي شرف الدين يحيى بن موسى، وهو من فقهاء الشافعية من قرية عمريض بشرق مصر، يعني مصر مصري. قال: وأصول الفقه على اسمه، يعني ينبني عليه الفقه، وهناك شيء يسمى أصول الفقه أو يسمى أصول الفقه، وشيء يسمى قواعد الفقه. أصول الفقه يبحث في أدلة الفقه، وقواعد الفقه تبحث في مسائل الفقه، ليس لها علاقة إطلاقا بالأدلة، فقواعد ابن رجب مثلا لا تبحث في الأدلة، تبحث في قواعد وضوابط في الفقه ينبني عليها مسائل، لكن أصول الفقه تبحث في أدلة الفقه وقواعده. الشيخ رحمه الله تعالى في بداية الأمر ينبه على أمر ألا وهو الفرق بين أصول الفقه وقواعد الفقه، الفرق بين أصول الفقه وقواعد الفقه. ولا شك أن هذا يأتي بعد التعريف، يعني إذا عرف الإنسان أولا ما معنى أصول الفقه وما معنى قواعد الفقه، حينئذ ستكون لديه حصيلة في معرفة الفرق بينهما، فإذا ذكر الفرق اتضح. لكن الشيخ بدأ بذكر الفرق فبين أن كلمة أصول الفقه ما ينبني عليه الفقه باعتبار أن الأصل ما بني عليه غيره. إذن أصول الفقه تساوي أدلة الفقه، هكذا، فأصول الفقه أدلة الفقه، لكن المراد بأدلة الفقه أي أدلة الفقه الإجمالية، أدلة الفقه الإجمالية. طيب قواعد الفقه إنما تبحث في مسائل الفقه، تبحث في مسائل الفقه. فهم يقولون قواعد الفقه جمع قاعدة، والقاعدة حكم كلي، ومنهم من يقول أغلبي، حكم كلي ينطبق على جزئيات كثيرة تعرف أحكامها منها. يبقى مرة أخرى، القاعدة حكم كلي ينطبق على جزئيات كثيرة تعرف أحكامها منه، منه لي الحكم يعني. الآن أدلة الفقه الإجمالية يقال لها أصول الفقه. كيف هذا؟ يعني الآن عندنا الكتاب، السنة، هذا دليل إجمالي، ما أتحدث عن دليل تفصيلي، ما أتحدث عن قوله وأقيم الصلاة، إنما أتحدث عن الكتاب، حجية الكتاب، حجية السنة، حجية القياس، حجية سد الذرائع، حجية قول الصحابي. يبقى أنا بتكلم عن أدلة إجمالية، عن أدلة إجمالية. كذلك أتكلم عن قواعد الاستنباط، أتكلم عن الأمر، عن النهي، عن العام، عن الخاص. إذن هي متعلقة بالأدلة وبدلالات الألفاظ، ده أصول الفقه. ما يتكلم عن أحكام فرعية ولا يتكلم عن مسائل فقهية، ما يتكلم عن الصلاة والصوم والزكاة والحج والمعاملات والبيع والشراء إلا على سبيل التمثيل. فإذا وجدت مسألة تتعلق بالجانب العملي، الجانب الفرعي اللي هي الفروع، فهذا لا يكون في أصول الفقه إلا على سبيل العرض، يعني لم يأتي أصالة أو جاء على سبيل التمثيل. لكن قواعد الفقه تتحدث عن المسائل نفسها، حينما نقول مثلا المشقة تجلب التيسير، إذن المشقة تجلب التيسير، هذا يتعلق بماذا؟ يتعلق بالصلاة، بالصوم، بالحج، بأي عبادة من العبادات. فمثلا نقول لهذا الرجل الذي لا يستطيع القيام، نقول له أقعد، لا تصلي قائما، صلي قاعدا إذا كنت لا تستطيع القيام. فإن قال لما ولا يحضرني الدليل، أقول المشقة تجلب التيسير. إذن أنا أتحدث عن مسألة فقهية، أتكلم عن المسائل، عن الحكم، عن هذا يجوز، هذا لا يجوز، هذا واجب، هذا حرام، كلام واضح. أما أصول الفقه لا تتعلق بذلك، إنما أصول الفقه تتحدث عن الأدلة نفسها، عن الألفاظ، ما تتحدث عن الأحكام، إنما تتحدث عن الألفاظ. كلام كده واضح ولا صعب؟ مرة أخرى حتى أوضح المسألة. الآن حينما نقول الأمر للوجوب، يقولون هذه قاعدة أصولية. طب الأمر للوجوب، الأمر دي عبارة عن إيه؟ صيغة، صيغة اسمها صيغة الأمر، افعل، لتفعل مثلا، أو كذلك ما يدخل في صيغ الدلالة على الواجب ونحو ذلك. طيب دي صيغة الأمر، افعل. إذن افعل، إذا قرأت كلمة افعل أقول هذا أمر، والقاعدة تقول الأمر للوجوب. هل أنا كلمت عن صلاة، عن صوم؟ طب إذا قلت الصلاة واجبة، الصلاة واجبة، أتيت بأن الصلاة واجبة منين؟ بقول الأمر الصلاة واجبة، لأن الله قال وأقيموا الصلاة، انظر كده لمرحلة الترقي، وأقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة اسمها آية قرآنية، وقوله أقيموا أمر والأمر للوجوب هذا فعل الأصول، ده شغل الأصول. أقول إذن الصلاة واجبة، هذا فعل الفقيه يعني الذي يفعله الأصول إنه يقاعد الأول، إن ذي الأمر للوجوب. طيب كون بقى أن ربنا قال أقيموا الصلاة إذن الصلاة واجبة، هذا التعامل مع الصلاة هذا عمل الفقيه. طيب هذا عمل الفقيه. أما بالنسبة للقواعد الفقهية فهي مجموعة فروع يقودها أصل، هذه الفروع يعرف حكمها من خلال الأصل. يعني المشقة تجلب التيسير الآن منطبقة كما قلت على المشقة في الصلاة، منطبقة على المشقة في الصيام، الذي لا يستطيع الصيام نقول له إيه؟ أفطر. ليه؟ نقول له المشقة تجلب التيسير. إذن كلمة المشقة تجلب التيسير أو جملة المشقة تجلب التيسير دخل فيها أحكام في الصلاة وأحكام في الصوم وأحكام في الحج وأحكام في كذا وأحكام في كذا، كل هذه تسمى أحكام، أحكام. لكن أصول الفقه ما يتكلم عن الأحكام، هو يتكلم عن الأدلة، عن الألفاظ، ده أمر ده نهي ده عام ده خاص ده مطلق ده مقيد. كلام كده واضح؟ فإن ذكر في الأصول واجب مندوب حرام، طب واحد يقول ما دي بندرسه في أصول الفقه، نقول نعم هو في حقيقة الأمر ليس من حقيقة أصول الفقه، إنما هو متمم لأصول الفقه. لذلك كثير ممن يذكر أصول الفقه لا يتعرض لتعريف الأحكام، ولذلك بعضهم يقول أصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية ويقف، وبعضهم يقول كيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. فالأحكام هي خارج ذب عمل الأصول، لكن لأنها ناتجة عن عمل الأصول ذكروها كتعريف، بدأ يقولوا يعني إيه وجوب يعني إيه حرام. ثم إن الذي يدرسه الأصول معرفة حقائقها وكيفية دلالة الصيغ عليها، لا معرفة الجزئيات المتعلقة بها. يعني عرفك يعني حرام وزي تعرف إن في حرام، لكن كون إن هذا حرام أو هذا حرام دي ليس شغل الأصول. كون إن هذا واجب وهذا ليس بواجب هذا ليس عمل الأصول، إنما هو عمل يعني واجب وزي تعرف الواجب. كلام كده واضح؟ يبقى هذا يسهل علينا المسألة. لذلك في الحقيقة هما بابان مهمان لطالب العلم، دراسة أصول الفقه ودراسة القواعد الفقهية، والتي بعضهم يعبر عنها بالأشباه والنظائر، بالأشباه والنظائر. يبقى عندي الآن قاعدة وتحتها فروع، العادة محكمة، الأمور بمقاصدها، يعني قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات تحت كم قاعدة، إنما الأعمال بالنيات تحت كم فرع، فروع كثيرة جدا، حتى أن بعضهم قال فيه ثلث العلم وبعضهم قال نصف العلم. إذن هذا الحديث يجمع مسائل كثيرة ممكن تستخدمه في الطهارة، تستخدمه في الصلاة، تستخدمه في الصوم، تستخدمه في الزكاة، تستخدمه في الحج. في كل الأول تقول إنما الأعمال بالنيات، الأمور بمقاصد، بس هو متعلق بالفروع، بالصلاة، بالصوم، بالزكاة، بالحج، إن صحت كلمة الفروع. لكن أصول الفقه يتعلق بالأدلة، بالألفاظ، ما يتكلم عن الأحكام. إذن هذا في بداية الأمر يجعلك تفرق في الذهن بين دراسة أصول الفقه وبين قواعد الفقه. وإذا قال فقواعد ابن رجب مثلا لا تبحث في الأدلة، يعني أنت إذا نظرت إلى قواعد ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى وهي قواعد نفيسة، تجدها في القواعد الفقهية بتكلم عن إيه؟ إن قواعد في الصلاة، قواعد في الصوم، قواعد في البيع، قواعد في الربا، قواعد. يتكلم عن الفروع، ما يتكلم عن أصول الفقه، ما يتكلم عن أصول الفقه التي هي متعلقة بالأدلة. طيب قال ليس لها علاقة إطلاقا بالأدلة، فقواعد ابن رجب مثلا لا تبحث في الأدلة، تبحث في قواعد وضوابط في الفقه ينبني عليها مسائل، لكن أصول الفقه تبحث في أدلة الفقه وقواعده. هذا هو الفرق، وسيأتي إن شاء الله معناه في كلام المؤلف، على كل سيأتي مرة أخرى في كلام المؤلف. قال وأصول الفقه، وأصول الفقه هل ينبغي أن يقدم على الفقه أو أن يقدم الفقه عليه؟ قال بعض العلماء قدم الأصول حتى تبني عليها الفروع، فاعرف أصول الفقه قبل أن تعرف الفقه. يبقى من أهل العلم من قال تقدم الأصول، لأن الأصول بمثابة الأسباب والفروع بمثابة النتائج، فكيف تقدم النتيجة على السبب؟ يعني أنت الآن لما قلنا أن الصلاة واجبة أخذناها منين؟ لو ما فيش في لفظ واجبة من إن الأمر للوجوب. مش قلنا أقيموا الصلاة وحلك فين كلمة واجبة دي أتيت بها منين؟ أقول يا أخي ما ربنا قال أقيموا الصلاة، طب وأقيموا دي فعل أمر وفي قاعدة الأمر للوجوب وهذا فعل أمر أقيمه إذن هو للوجوب، إذن الصلاة وجب. إذن أنت الأول ماذا صنعت؟ أنت قمت بالعمل الأصولي قبل العمل الفقهي، يبقى إذن إيه السبب اللي من أجل أو عن طريق توصلت إلى الفقه الأصول؟ فقالوا تقدم الأصول لأنها مقدمات وأسباب لنتائج وثمرات وهي الفقه. طيب قال وقال بعض العلماء لا بل الفقه، نقدم الفقه أولا. قال لأن الإنسان يمكن أن يعرف الفقه دون أن يرجع إلى أصول الفقه، لأن أصول الفقه ليست تبحث في الفقه لكن تبحث في أدلة الفقه، وحينئذ يمكن للإنسان أن يعرف الفقه قبل أن يعرف أصول الفقه. هذا قاله بعض العلماء، وقال أبو يعلى الفراء من الحنابل يقولون إن لا يتعلم الفقه أولا، ما نحتاج لتعلم أصول الفقه. قالوا لما؟ لأن الإنسان يتمكن من معرفة الفقه دون الرجوع إلى أصول الفقه، بدليل إن ممكن واحد يقرأ كتاب فقه ويمر عليه ويفهمه دون أن يكون درس الأصول، والفقه مطلوب لذاته. يعني كيف؟ وطبعا العلم وسيلة أصلا، لكن الفقه هو المقصد. يعني الآن ماذا نسمي الفقه وماذا نسمي أصول الفقه؟ نسمي أصول الفقه من علوم الآلات، لكن الفقه من علوم الغايات. يعني هذا هو المقصود. هو الآن في النهاية يهمني أنك تعرف أن الصلاة وجبة، درست أصول ما درستش أصول، مهم أنك عرفت. إذن كيف تترك الأصل وتقدم عليه الفرع؟ واضح الكلام؟ يعني عكس المسألة. إن الفقه هذا هو المراد، أنت تشتغل بإن الأمر للوجوب والنهي للتحريم والعام والخاص والاستصحاب، وأنت مش عارف تصلي وأنت مش عارف تصوم تزكي، كيف ذلك؟ فقالوا يقدم الفقه. قال الشيخ وهذا هو الذي عليه العمل الجاري من قديم الزمان، حتى إن بعض العلماء فيما نسمع يقرؤون القرآن يقرؤون الفقه ولا يقرؤون أصول الفقه إطلاقا. يعني الشيخ يقول إن العمل عند عامة أو عند جماهير أهل العلم عند العلماء من القديم من قديم الزمان إنه يقرأ في الفقه قبل أصول الفقه. يعني تجد يذهب للشيخ الأول، الشيخ يعلمه الفقه وبعد ذلك يعلمه الأصول. فقال هذا هو الأيسر والأسهل في طريقة التدريس، ولا يقرؤون أصول الفقه إطلاقا. هذا يحتاج لفهم، يعني كلام الشيخ رحمه الله، ولا يقرؤون أصول الفقه إطلاقا. لما؟ المعنى إيه معنى؟ أي لا يخصونها بكتب، هذا الذي يحمل عليه كلامه والله أعلم. لكن لا يتصور إنه أيضا وهم يدرسون الفقه ما يتعرضون لأصول الفقه، إلا إذا كان هذا شأن المقلد. هو ممكن متصور إنه يدرس الفقه وما يسمعش عن كلمة أصول، إذا كان بيحفظ بيصم المسألة. مذهب الإمام أحمد في المسائل كذا، هذا يجوز لا يجوز، يجوز لا يجوز، فتسأله في ألف مسألة يجيبك يجوز لا يجوز، لكن هو ما يعرف من أين أتى يجوز ومن أين أتى لا يجوز. لا، يبقى هذا مقلد وهذا خارج بحثنا لما نتحدث عن طلبة العلم. طيب كيف يتصور حال طلاب العلم مع عدم دراستهم أصول الفقه؟ يقال بعضهم بالفعل قد لا يخصها بدراسة لكنه يدرسها عبر دراسته الفقه، ولذلك هذا سيتضح إن شاء الله. يعني ستجدون إن شاء الله تعالى حينما ندخل في الكتاب إن كثير من أن كثيرا من مباحث أصول الفقه، بل أكثرها بإذن الله تعالى، بل ستجدون أكثرها قد مر علينا في الدراسة العملية للفقه، ونحن نعرف في الفقه المقارن أو المقارن. يعني إحنا في الفقه بنطبق نقول هذا قال كذا ورد عليه كذا، دي بنستدل بإيه؟ بأصول الفقه. بنقول وهذا قياس، ولكن هذا قياس مع نفي الفارق، وهذا يصح ولا يصح، وهذه علة وهذه العلة منضبطة غير منضبطة، هذا كله أصول فقه. يبقى ممكن بعض العلماء ما كانش بيدرس كتب معينة في الأصول، لكن هو بيقرأ الكتب، بيقرأ على شيخ، بيدرس، يدرك هذا عن طريق القراءة. يعني لو قرأ المغني، لذلك من كتاب المغني نخرج قواعد الأصول ونخرج القواعد الفقهية كما صنع، أو ألفت رسائل من كتاب الفقه خرجت كتب في الأصول وكتب في القواعد. أي نعم، فهذا موجود، وكذلك في عموم كتب الفقهاء الكبيرة. طيب، ما خلاصة المسألة؟ أيهما يقدم، أصول الفقه أو الفقه؟ إذن قولان من أهل العلم: من يرى أن يقدم أصول الفقه على الفقه، لأن أصول الفقه هي الأصل، من اسمها أصول الفقه يبنى عليه، والأصل أن يقدم السبب على النتيجة. ومنهم من يقول يقدم الفقه لأنه الغاية، والغاية تقدم على الوسيلة، أو الغاية تقدم لأنها مقصودة بذاتها. وقد يقال والله أعلم الأولى أن يدرس أولا ما يتعين عليه، ما يتعين عليه من الأحكام الشرعية بالأدلة الصحيحة الواضحة، ثم بعد ذلك قبل أن يتعمق في دراسة الفقه يدرس أصول الفقه، فيكون هذا وسطا بين الأمرين. يعني ما يكون الإنسان لسه بادئ ما يعرف الطهارة والصلاة، وقد يجب عليه أمور بسبب معين. يعني الفقير ممكن لا تجب عليه أحكام متعلقة بالزكاة، لكن تجب على الغني، واضح الكلام. المرأة يجب عليها أمور تتعلق باللباس والزينة مثلا، يبقى يتعلم الفرض العيني اللي عليه، اللي هو دليل واضح، مسائله واضحة والأدلة فيها واضحة من الكتاب والسنة. لكن قبل أن يدخل في دائرة الخلاف، وهذا قال وهذا قال وراجح ومرجوح والشافعي قال وأبو حنيفة قال وكذا، يدرس أصول الفقه أولا، يبقى مرحلة وسطى. يبقى ممكن الآن كما يقال يدرس كتاب، يمر على كتاب من كتب الفقه الميسرة السهلة التي فيها الحكم بدليله الواضح، ولا يجب عليه دراسة جميع الكتاب أيضا، وإنما الأبواب المتعينة عليه، الأبواب المتعينة عليه. يعني هو لم يتزوج، قبل الزواج غير وجب عليه، لكن عند الزواج وجب عليه دراسة بهذا الباب. نعم. طيب، بدأ الشيخ في النظر، قال: أصول الفقه. يقول المؤلف رحمه الله: قال الفقير الشرف العمريطي ذو العجز والتقصير والتفريط. قوله الشرف لقب للمؤلف الناظم. قال الفقير، طيب، وقال قال الفقير الشرف العمريطي، هو الأصل أن ما سيأتي مستقبلي، يعني أم يقول قال الفقير، هو قال ولا سيقول؟ وسيقول، فلذلك هنا قال بمعنى سيقول، فلذلك نقول هنا فعل ماض لكنها بمعنى المستقبل لتحقق وقوعه، وكقوله سبحانه: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أو أن يحمل هذا على أمر آخر، وهو أنه قال المقدمة بعد أن ذكر ما بعدها، يعني وذكر قال قال وقدم قول ما أتى بعد، وإلا فالأصل أن المقدمة تكون في البداية، فعلى الأصل تكون قال بمعنى سيقول، بمعنى سيقول. قال الفقير، الفقير تأتي بمعان كثيرة، والمراد بها هنا المفتقر إلى الله، المفتقر المحتاج إلى الله سبحانه وتعالى، المتضرع المستكين إلى الله سبحانه. قال الفقير الشرف، الشرف هذا لقبه، والشرف بأل أغنت عن الإضافة، فالشرف معناها شرف الدين، فهو يلقب أيضا بشرف الدين. الشرف العمريطي هذا أيضا أخذ من قريته عمريط، نسبة إلى بلده. ذو العجز والتقصير والتفريط، قال ذو العجز والتقصير والتفريط، العجز عدم القدرة، يعني العاجز اللي ما عنده قدرة. ولذلك قال الله: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، فالقدر يقابله العجز. قال: والتقصير عدم الإكمال، يبقى هو بدأ لكنه ما أكمل ولا أتم فيقال له مقصر. والتفريط الإهمال فيما يجب، يجب عليه فيقصر في ذلك، يفرط. وبعضهم يقول هي بمعان قريبة جدا، وإذا قلنا بالترادف فهي بمعان واحدة. قال ذلك رحمه الله تواضعا منه: وإلا فلا نظن أنه على هذا الوصف، ولو ظننا أنه على هذا الوصف لم ننتفع بكتابه، لكن هذا من باب التواضع. يعني الشيخ قال هذا من باب التواضع، لأن أنت الآن لو قلت لك أنا ما بعرفش حاجة أو أنا مفرط ومقصر تقول لهم أنت قم ما نسمع، لكن إنما قال هذا من باب التواضع لمن يعرفون حاله، يعني ويعرف أن الذي يقول هذا كلام يعرف أنه واجب عليه أن يتواضع لله سبحانه وتعالى. ها؟ طيب نتكلم عنها إن شاء الله. طيب عموما إن شاء الله يعني هذه مقدمة، لا تقلقوا يعني الأمور ستكون واضحة إن شاء الله. يعني أنا أقرأ كلام الشيخ عشان يعني المقصود من هذا إن قراءة الكتاب هتيسر علينا كثير من الكتاب، ممكن أشرح النظم مباشرة لكن النظم سيحوجني إلى إيه؟ إملاء كثير، لكن الكتاب يكون الإملاء عليه يسير. الأمر الآخر إن شاء الله بعد الانتهاء من كلام الشيخ ننظم المسألة، نقول الآن هذا المبحث فيه عدة مسائل: تعريف أصول الفقه، موضوع أصول الفقه، فضل أصول الفقه، مثل المبادئ العشرة، يبقى نبدأ نتكلم عنها واحد اثنين ونجمع الكلام بإذن الله تعالى. بالنسبة للكتاب الذي لا يكون عنده الكتاب إن شاء الله يخبرنا وسنحضره له في المرة القادمة بإذن الله تعالى.